لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى ترجمة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حمزة رضي الله عنه وأرضاه قال عنه الذهبي: هو الإمام البطل الضرغام، أسد الله، أبو عمارة، أبو يعلى القرشي الهاشمي المكي، ثم المدني البدري الشهيد، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. حمزة رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم علمت مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بإسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فارس، علم من أعلام المجاهدين، صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصره، نشأ على الفروسية، عشق، كان عنده عشق لفنون الجلاد والقتال، عرف بين أقرانه رضي الله عنه وأرضاه بشدة البأس وقوة الشكيمة، واشتهر بين أهل مكة بأنه أعز فتى من فتيان قريش، لا يدانيه في ذلك أحد رضي الله عنه وأرضاه. حمزة من الذين قال الله عز وجل: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حمزة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ببذله وبتضحيته رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا في المرة الماضية بعدما أسلم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك كانت هناك أحداث في مكة، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة، فأسرع حمزة للهجرة رضي الله عنه وأرضاه، مستجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كانت غزوة بدر، وهذه الغزوة تغيرت الدنيا بعدها، وسميت هذه الغزوة بالفرقان، سميت هذه الغزوة بغزوة الفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل، ظهر فيها الإسلام وعلا وهو الأعلى، وسفل فيها الشرك وهو الأسفل والدني، ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين. وكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة قد أبلى بلاء أزهل المشركين، وثارت ثارات الحقد في نفوسهم على حمزة رضي الله عنه وأرضاه، خصوصا لما قتل منهم من قتل رضي الله عنه وأرضاه مجموعة من صناديد مكة، وأرضاهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وأبلى في هذه المعركة رضي الله عنه وأرضاه بلاء أثر في نفوس الصحابة، فكانوا يزدادون به عزة وشموخ، وعلى المشركين رعبا وخوفا وفرقا من مواجهة هذا البطل حمزة رضي الله عنه وأرضاه. قتل حمزة في هذه المعركة خلق كثير، من المشركين رضي الله عن حمزة، قتل حمزة مجموعة من صناديد قريش، منهم شيبة ابن ربيعة قتله حمزة، وكذلك قتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه الأسود، أبو الأسود قتله حمزة، وكان رجل سيء الخلق شرس، قتله حمزة. ثم بعد ذلك بدأت المعركة، وكان حمزة له السبق في المبارزة والاقتتال رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا عند هذا الحد. يعني حمزة في غزوة بدر، يقول صاحب كتاب فرسان في عصر النبوة، يقول أبدع، يقصد حمزة يعني، أبدع في ذلك اليوم العظيم الأغر، أيما إبداع، فقد خاض غمار المعركة وهو يذكر الله عز وجل وحده، يبدد شمل المشركين، وكان يومئذ معلم بريشة نعامة، وفعل بالمشركين الأفاعيل، وأذاقهم من حر سيفه قبل أن يذوقوا حر جهنم رضي الله عن حمزة. بعد هذه الغزوة، وبعد ما انكسرت قريش في هذه الغزوة، ثارت قريش تريد الثأر وتريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لتثأر منه. لم يهدأ بال قريش منذ غشاها ما غشاها في بدر، وكل ما حدث من الحوادث بعد ذلك كان لا يزيد حقد قريش إلا ضراما، واشتعلت نار الحقد أيما اشتعال، وخصوصا على حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وخططوا المشركين يعني لقتل حمزة واغتياله، هم يريدون استئصال جميع الصحابة، إلا أن حمزة الوحيد من خطط له ودبر له، واستأجروا وحشي عبد جبير بن مطعم على أن يعتق، وقالت له هند بنت عتبة: نعطيك كل ما معي من حلي وذهب إن قتلت حمزة. وهذا يدل على قوة أثر حمزة في غزوة بدر، وقوة أثره على المشركين رضي الله عنه وأرضاه. وفي أحد كان المشركون يريدون أن ينتقموا من قتل رجالاتهم عامة، وكانوا يريدون أن ينتقموا من حمزة خاصة، يريدون أن ينتقموا ممن قتل الرجال منهم على العموم، ويريدون أن يقتلوا حمزة وينتقمون منه على الخصوص رضي الله عنه وأرضاه لما فعل فيهم في غزوة أحد، في غزوة بدر. حمزة في غزوة بدر كان يهد الصفوف هدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يدافع ويقاتل بكل شراسة وإقدام، فكان لا يستطيع أحدا أن يواجه حمزة رضي الله عنه وأرضاه إلا جعله حمزة كأمس الدابر رضي الله عن حمزة وأرضاه. بعد أن أذلهم، أذل كبرياء قريش في بدر، وقتل من أقيالهم من قتل أقيالهم يعني الرئيس والزعيم. والقيل يقال قيل لأنه قوال وإذا قال فعل. فحمزة قتل من زعمائهم ورؤسائهم رضي الله عنه وأرضاهم من قتل. ولما رأى حمزة رضي الله عنه وأرضاه الهزيمة التي أحلت بالمسلمين في أحد، انكشف الصف في غزوة أحد، انكشف الصف، والجميع يعلم كان بسبب اجتهاد بعض الرماة وقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مخالفة واضحة وصريحة. فكان ما كان من نزول الرماة من على الجبل والتف خالد بن الوليد ومن معه من المشركين آنذاك وطوقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة ما رأى والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا ما فعل بهم، قام حمزة رضي الله عنه وأرضاه هذه الغزوة غزوة بدر كانت الغزوة بمثابة الصفعة على وجوه المشركين وخصوصا قريش. فأتوا لأحد وعندهم من الحقد والبغض والكراهية للانتقام، فخرجوا في أحد في حدهم وحديدهم وجمعوا خلق كثير يريدون استئصال شأفة المسلمين والانتقام لقتلاهم خصوصا من حمزة رضي الله عنهم وارضاهم. في بداية المعركة في بداية غزوة أحد خرج بني عبد الدار وكانوا يحملون لواء قريش، وغالبا المعركة تدور على حمل اللواء، إذا سقط الراية أو اللواء هزم الجيش. فكان مكان من بني عبد الدار وقاتلوا بشراسة، وقبل المعركة قال لهم أبا سفيان: يا بني عبد الدار قد علمتم ما كان منكم في بدر، فإن كنتم لا تستطيعون أن تحملوا الراية في أحد فدعوها ونحن نحملها. فثارت ثائرة من بني عبد الدار ودخلوا المعركة بحمية، وكانوا مجموعة، كانوا سبعة، بني عبد الدار كانوا سبعة، حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم قتل أبناء بني عبد الدار واحد تلو الآخر واقتنص أرواحهم فردا فردا رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. كلما رفعت الراية ورفعها إنسان منهم قتله حمزة، يرفع الثاني يقتله حمزة. يقول سعد بن أبي وقاص: كان حمزة يوم أحد يقاتل بين يدي رسول الله بسيفين ويقول: أنا أسد الله. سيدنا حمزة يقول سعد: كان حمزة في أحد يقاتل بين يدي رسول الله بسيفين ويقول: أنا أسد الله، ويزأر رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نقول إن صاحب القضية يدافع عنها، وسيدنا حمزة عاش لقضية، قضية الإسلام والدفاع عن الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فعاش لهذه القضية، فكان يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة ليسميه العلماء استفراغ الوسع. يعني ايش استفراغ الوسع؟ يعني اخرج كل ما عنده في الدفاع عن الاسلام. فهل انت كذلك اخرجت كل ما في وسعك للبذل من اجل هذا الدين؟ اخرجت كل ما في وسعك من عمل وحركة من اجل هذا الدين؟ ام اننا نتقاعص ونكسل؟ حمزة اخرج كل ما لديه، وخصوصا حينما انكشف الصف، وخصوصا حينما انهزم من انهزم من الصحابة وتركوا أرض المعركة. حمزة هنا لم يتسرب إليه يأس، بل ازداد بذله وازداد سعيه وازداد نشاطه رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه صاحب قضية ويتاجر مع الله سبحانه وتعالى. فأخذ حمزة لما انكشف الصف، أخذ حمزة يقاتل ويذود عن رسول الله بسيفين، وهو يقول أنا أسد الله رضي الله عنه وأرضاه. فلما انكشف الصف هاج وماش حمزة وجعل ينادي أنا أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حمزة اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد يعني أبا سفيان وأصحابه، ويقول وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني تفرق المسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. حمزة وهو يقاتل يعلن الولاء والبراء، لأن الولاء والبراء مش مجرد كلام أو دراسة، إحنا أصبحنا نستخدم الولاء والبراء مجرد دراسة. سيدنا حمزة يقول اللهم إني أبرأ إليك من المشركين وأعتذر إليك عن من؟ عن إخوانه، وهم منهم من قصر ومنهم من خالف، لكن يعتذر عنهم رضي الله عن حمزة وأرضاه، وهو يقاتل بسيفه عن رسول الله حتى نال الشهادة غيلة غدرا على يد غلام حبشي يدعى وحشي. حمزة يدافع وكان يعمل لآخر نفس من أنفاسه. وحشي يقول جبير بن مطعم قال لي إن قتلت حمزة أنت حر، التحريض على سيدنا حمزة، قال إن قتلت حمزة فأنت حر، إن قتلت سيدنا حمزة فأنت حر. لأن جبير بن مطعم كان أخوه، كان عمه طعيمة بن عدي، قتله حمزة في بدر. وهند بنت عتبة زوج أبا سفيان قالت لوحشي كل ما معي من ذهب وحلي فهو لك إن قتلت حمزة. وكان وحشي له قنص ورمي بالنبل والسهم لا يخطئ. وحشي كان له ضربة بالسهم لا يخطئ فيها، وبالرمح لا يخطئ. وكان رجل يعرف بدقة رمي الحراب وحشي، فحرضوه على ذلك. لماذا حمزة؟ ودائما من يعمل ويكون ظاهر للناس في العمل يستهدف من شياطين الإنس والجن، لأن حمزة يدافع عن قضيته رضي الله عنه وأرضاه. فأي إنسان يعمل ويتحرك غالبا ما يكاد له ويمكر به. وهنا نقول لكل داعية يجب ألا يكل ولا يمل إن سمع مكر أو كيد. لماذا؟ لأن هذا طبيعة الطريق وطبيعة العمل لدين الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا حمزة رجل لرجل أو يصادروا حمزة، إلا أنهم أتوا بهذا الغلام وأعطوه مالا ووعدوه بالحرية، وعدوه بالحرية لكي يغدر بأهل الإسلام. بل إن هذا الأمر، الوعد بالحرية والحريات، وعد عند الغرب والباطل اليوم يعد به شباب مسلم لكي يثأروا من بني جلدتهم ويعادوهم. وكثير جدا من شباب المسلمين لوعود الغرب بالحريات وأن يعيشوا عيشة الغرب باعوا دينهم، ليس بالسهم ولا بالقنص، ولكن باعوه من أجل حرية زائفة عند الغرب، وعود من الأمريكان ووعود من هؤلاء. وحرية الأمريكان وحرية الغرب هي حرية منسلخة عن منهج الرسل والأنبياء. فالمسلم يجب أن يدرك أن الحرية الحقيقية في التقيد بالشرع واتباعه والاستقامة عليه. فوحشي وعدوه وكان عبدا مملوكا، وملأوا صدر وحشي حقدا وحسدا. يقول وحشي: فكنت في المعركة، يقول دخلت فإذا حمزة ثائر كالثور يدافع ويقاتل رضي الله عنه وأرضاه. يقول وحشي: فجعلت بيني وبينه شجرة. يقول: فلما تمكنت منه أرسلت حربتي، فوقعت الحربة تحت بطن حمزة في المثانة فخرجت من ظهره. يقول: فالتفت إلي حمزة ومشى إلي خطوات ثم وقع رضي الله عنه وأرضاه. التفت، يقول: فلما وقع وتأكدت أنه قد مات أخذت حربتي، أخذت الحربة وجلست في الخيمة. لأن وحشي أتى ليه؟ لأن هذه المهمة، بس المهمة اطعن اطعن ولك كل ما تريد. حمزة لما وقع رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. طار الخبر بمقتل من؟ حمزة، وهو أمر فاجعة. لما طار الخبر بمقتل حمزة وعلمت نساء المشركين بمصرع أبطال المسلمين وعلى رأسهم أسد الله حمزة، طيب كل القتل اللي حدث ما السبب؟ مخالفة بعض الأصحاب. فمخالفة الشرع أشد على الأمة من طعن العدو، مخالفة الشرع وعدم الالتزام به أشد علينا من كيد العدو، لأن مخالفة الشرع هي البوابة الرئيسية لدخول أعداء الأمة لبلاد المسلمين. أعطاهم فرصة فقتل في هذه الغزوة، قتل أكثر من 70 من صحابة رسول الله، وشجت رباعية رسول الله، ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وسال منه الدم، وقد أشيع مقتل رسول الله في هذه الغزوة. وأخذ قائدهم أبو سفيان يقول: أفيكم محمد؟ فالنبي قال: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يقصد أبو بكر. قال: لا تجيبوه. النبي يقول: قال: أفيكم عمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. طب لماذا لم يقل أفيكم حمزة؟ تأكد من مقتل حمزة، لأن وحشي بلغ. فأخذ يقول لنا العزة ولا عزة لكم، أبو سفيان يقول هكذا. فقال النبي ألا تجيبوه، ردوا عليه. فقال عمر وماذا نقول؟ فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأخذ يقول يوم بيوم بدر والحرب سجال، فأخذ عمر يقول لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فأخذ يقول أعلو هبل، فأخذ عمر يقول الله أعلى وأجل. لماذا شمت الناس؟ بسبب أخطاء. فهل أنت ممن يقوي العدو على هذه الأمة؟ ذنوبك ومعاصيك وتفريطك يقوي أعداء الأمة على الأمة. معاصيك، ذنوبك، تفريطك، تقصيرك. فهل أنت ممن يساعد على هدم هذه الأمة؟ وابحث في نفسك، وأنت أدرى بنفسك وأعلم بها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بسبب مخالفة، وهذه المخالفة وقعت عن اجتهاد لا عمد، لا يوجد فيها عمد، غير أن هناك نص لا تبرحوا مكانكم حتى لا تبرحوا مكانكم ولو تخطفتنا الطير. إلا أن الصحابة اجتهدوا، قالوا الغزوة انتهت، وكانوا قد وقعوا في خطأ فترتب عليه أمر جلل. قتل حمزة، أتت النسوة بعد ذلك، تقدمنا لأرض المعركة، تقدمنا لأرض المعركة، وتقدمهن هند بنت عتبة، أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها. هند بنت عتبة التي قتل أبوها وأخوها وعمها، قتلوا وخرجت لتثأر لا لتيأس. الله أكبر، صح؟ ولو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيس لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخرا للهلال. رضي الله، انظر، خرجت لأن الحياة هكذا، يوم لك ويوم عليك، هكذا خرجت لكي تناصر قضيتها. هي أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وتابت توبة نصوحة، وأصبحت صحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاها، ربت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. فخرجت تريد الثأر من حمزة وعلي وعبيد الله ابن الحارث، فجعلت المرأة تجوس بين القتلى، فتبقر البطون وتسلم العيون وتصلم الأذان وتجدع الأنوف. طبعا التمثيل الإسلام نهى عنه، نهى عن هذه الأفعال. فبدأت المرأة تفعل هذه الأفاعيل، ثم صنعت من الأنوف والأذان قلائد، عقد يعني، وخلاخيل. قطعت الأنوف الصحابة وأذان الصحابة، وجعلت من الأنوف والأذان قلائد، عقد، وخلاخيل. فلما رأت حمزة وخلعت الحلي هي، وأعطت الحلي لمن؟ لوحشي. وجعلت مكان الحلي القلائد من الأذان والأنوف. فلما بلغت هند حمزة، هند لما بلغت هند حمزة رضوان الله عليه شقت صدره واجتثت كبده ومضغتها. شوف الحقد والحسد، حقد، حقد الكفر على أهل الإسلام، حقد دفين. اليوم شبابنا بيقلدهم، صح؟ يقلدهم شبابنا، صح؟ يقلد هؤلاء ويتشبه بهم. ولربما تقول لأحدهم ينفع تقص شعرك مثل قصة اللاعب الفلاني، لربما ينظر فيك كأنك متخلف يعني. لكن هؤلاء كلهم حقد وحسد على المسلمين وكراهية وبغض لنا، والعداوة بيننا وبينهم عداوة أصلية، عداوة الدين، عداوة الدين، عداوة، عداوة أصلية. فمضغت الكبد، إلا أنها هي كانت أقسمت أنها تأكل من كبد حمزة، فما استطاعت أن تأكلها وتصوغها فلفظتها، فسميت بآكلة المرار هذه المرأة هند بنت عتبة. وهاج الصف وماج وبدأ التمثيل في الصحابة والقتل، وهذا كان أمر مستقبح حتى في الجاهلية، إلا أن الحقد والكراهية والبغض على المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما انجلى غبار المعركة وشاع خبر التمثيل بالمسلمين، شاع الخبر، خبر التمثيل بالمسلمين، خيم على المدينة حزن عميق، حزن بدأ في النفوس وخيم على الصحابة حزن. لكن دعونا نعترف، ما حدث جزء منه بأيدينا، أليس كذلك؟ بلى، بعض الصحابة لما رأوا ما رأوا ما حدث في أحد، ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا، كيف يحدث هذا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يا القرآن وجه جزء منه بأيديكم، قل هو من عند أنفسكم. لذا القرآن رب المسلم على أنه يعود على نفسه باللائمة، على يعود على نفسه باللائمة. فخيم الحزن وكان حزن عميق، وأقبلت صفية رضي الله عنها وأرضاها بنت عبد المطلب أخت حمزة وعمت رسول الله لترى ما حل بابن أخيها، ما حل بأخيها أقصد. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قال لابنها الزبير بن العوام، قابلها واجعلها ترجع لا ترى حمزة حتى لا تجزع من المشهد. النبي قال له لقيها فارجعها حتى لا ترى ما بأخيها. فبادر إليها الزبير وقال يا أم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك بالرجوع. شوف المصيبة جلل، وهي علمت بالتمثيل في أخوها، فقال لها يا أم إن النبي يأمرك بالرجوع. عند هياج العاطفة والحزن العميق يقول لها الابن عودي، فهي ما اعترضت ولكن سألت، ما اعترضت نرجع أم لا؟ ولو أصر النبي على الرجوع لرجعت. لماذا؟ لأنها تربت على تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم أمر رسول الله في الرخاء والشدة، اتباع أمر النبي في السعة والضيق. مش الالتزام يكون في السعة فقط، ما في ناس تتدين في السعة وعند الرخاء، لكن في الضيق والشدة لا تجده ولا يستقيم ولا يلتزم. فقالت ولما، هي تسأل ولما، تسأل عن السبب لا اعتراضا. فقالت ولما، لقد بلغني أنه مثل بأخي. انظر، وذلك في الله، هي تقول ما فعل بأخي في الله. فحينما يكون الأمر في الله يكون الصبر ويكون الرضا، ويكون الصبر على القضاء والرضا به. الخنساء رضي الله عنها وأرضاها قتل أخوها في الجاهلية، فألفت فيه قصيدة، وهي من المعلقات السبع. فلما أسلمت مات في يوم واحد الأبناء الأربعة، في يوم واحد بعد ما دخلت في الإسلام مات الأبناء الأربعة. فماذا قالت؟ قالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم وأنا على الإسلام. انظر إلى كيف يتغلغل التدين في القلوب. الإيمان إذا تغلغل واستقر استقام الإنسان، وإلا إيمان الظاهر والالتزام في الظاهر دون الباطن صاحبه ينكشف مع أول فتنة ومع أول بلاء وهزة. لكن المؤمن الفتنة تزيده بريقا ولمعانا. فالمؤمن كالذهب حينما يلقى في النار، فقيل أن أحمد لما ألقي في الفتنة خرج منها أقوى مما كان، لأن أحمد كالذهب، الذهب إذا ألقي في النار يقول فتنت الذهب. يعني إيش فتنت الذهب؟ يعني عرضته للنار فنقاه. فهذه المرأة تقول ولما، وذلك في الله. وإذا كان في الله يكون الصبر. فكل ما يصيب الدعاء والعاملين لدين الله في هذه الدار، إن أحسنوا النية وجردوها واستقاموا عليها فهو في ميزان الحسنات. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. احتسبت وقالت والله لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله، هي تقول أنا أصبر وأحتسب. الاحتساب يهون الصعاب، الاحتساب يهون عليك الصعاب، الاحتساب يملأ قلبك يقينا، الاحتساب يعطي الإنسان قوة دافعة على قبول الحق وعلى التأقلم مع الظروف أينما كانت. احتسبت رضي الله عنها وأرضاها، فأخبر الزبير الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالت، هي في مكانها لم تأتي. الزبير عاد الزبير فأخبر النبي بما قالت، فقال خلي سبيلها، سيبها اتركها. قال ليها خلاص مدام هي هتحتسب وتصبر خلي سبيلها. فخلى عنها فأتت أخاها فنظرت إليه وصلت عليه. صلت عليه يعني ايه؟ دعت له. الصلاة يعني الدعاء. دعت له واسترجعت، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت له، ثم قالت هذان ثوبان جئت بهما ليكفن بهما. يقول أنا لما علمت أتت بثوبين ليكفن بهما حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ النبي يأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يباشروا التكفين ليدفنوا القتلى. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول كان يوم أحد، لما كان يوم أحد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد جدع ومثل به، جدع أنفه ومثل به، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى يحشره الله في بطون السباع والطير. يقول النبي لولا إني أخشى أن صفية تجد في نفسها شيئا لتركت حمزة بدون كفن وتركت تأكله السباع والطيور فيحشر فيهن غدا يعني يوم القيامة. طبعا مقتل حمزة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبة، لأن حمزة كان يعد لأمر جلل ولأمر ضخم وكبير يحمل. حمزة رضي الله عنه وأرضاه في التفسير الله عز وجل يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا، قيل أمن يمشي سويا نزلت في حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وحمزة نزل فيه قول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، قيل نزلت في حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فكانت له مكانة عظيمة جدا في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الزبير حمزة خاله، خال الزبير حمزة، يقول الزبير فلما هممنا أن نكفنه، نكفن حمزة بهما في الثوبين يعني، فإذا جنبه رجل شهيد من الأنصار مثل به كما مثل بحمزة، الباطل لا يفرق، الباطل لا يفرق، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا نكفن. يقول إحنا استحينا، وجدنا غضاضة لأن كل الناس من له قتلى وميت أو شهيد يكفنوه. يقول فوجدنا غضاضة حياء يعني، وهنا مراعاة شعور الخلق، مراعاة شعور، عبادة على فكرة، عبادة إنك تراعي شعور الناس، إنك تستحي أن تفعل أمر غيرك يتأثر به سلبا شعور. وذكرنا لكم قبل ذلك إن عمر بن الخطاب لما أتى المرأة التي كانت تشعل النار في الصحراء فلما وقف عليها عمر قال السلام عليكم يا أهل الضوء، يقول أسلم وكره عمر أن يقول يا أهل النار حتى لا يجرح شعورهم، يقول يا أهل النار، يقول يا أهل الضوء. انظر لمراعاة الشعور، الحياء، هذه عبادة قل ذكرها، الحياء. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الخدر، من العذراء في خدرها، عنده حياء. فالحياء عبادة، الحياء، تستحي من الناس، تستحي أن تفعل فعل يجرح شعور الناس. فقال فوجدنا غضاضة. يقول فأعطينا ثوب لحمزة وللأنصاري، واحد الحمزة وواحد الأنصاري، قسموا. فنظرنا فإذا أحد الثوبين أكبر من الآخر، ثوب فيهم واحد أكبر من الآخر. طيب صفية أتت بهم لمن؟ لحمزة. لو عندنا إيه يا عم الكبير الحمزة والصغير للأنصاري، صح؟ يقول فقرعنا يا ربي على الالتزام بالشرع، الالتزام في هذا الموطن. أو والله في هذا الموطن، هذا موطن كرب وناس ميتة. سيدنا معاذ هذا كان فعل الصحابة، والصحابة فعلوا ذلك بسبب طريقة تفكير الصحابة. فنحن اليوم نقول لك إن كنت تعجز عن أن تفعل مثل أفعال الصحابة فلا تعجز أن تفكر بطريقة تفكيرهم، طريقة التفكير. أنت تعجز أن تضاهيهم في العمل فلا تعجز أن تفكر مثله، مثل التفكير. أنس معاذ بن جبل كان عنده زوجتين، طاعون عمواس حصد الناس في يوم حمزة، في يوم معاذ عاد فوجد الطاعون دب في أزواجه، والاثنين في وقت واحد غادرنا الحياة، فأرادوا الدفن حيدفنوا. فقيل لمعاذ أيهما نقدم، من نقدم في القبر يعني، ننزل الأولى أم الثانية؟ الاثنين حيكونوا في التراب. فأخذ حمزة يقترع، فأخذ معاذ يقترع أيهما يقدم، يقول حتى لا يسألني ربي لماذا قدمت فلانة عن فلانة. انظر للورع، انظر للتدين والاستقامة، انظر لهذا الفعل. حمزة معاذ، وهذا كان ديدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الزبير فاقترعنا بينهما فكفنا كل واحد منهما بالثوب الذي صار إليه بعد القرعة. وكان حمزة رجل طوال طويل القامة يعني، فستر الثوب رأس حمزة فبدت رجلاه، وإذا سترنا رجليه بدا رأسه. يبدو أن سيدنا حمزة خذ الثوب إيه؟ الصغير الأقصر. أبو صفية خلاص خلاص الأمر إيه؟ هذه الأخوة، الأخوة الإيمانية. فقال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه بالثوب واجعلوا على رجليه بعضا من ورق الشجر. غطوا الرأس وجعلوا على رجليه حمزة ورق الشجر. طبعا الشهيد دفن، حمزة الصحابة من ماتوا. يقول المؤلف هنا في فقرة يقول لا تسأل عن حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه وألم رسول الله وجرح حمزة ومقتل حمزة، كان جرح لا يندمل في قلب رسول الله، لأن حمزة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه. لما أسلم أبو سفيان بن الحارث، أسلم قبل حنين، لما أسلم أبو سفيان بن الحارث ماذا قال له النبي؟ قال عسى أن يجعلك الله خلفا لحمزة. وأبو سفيان بن الحارث أخو النبي من الرضاعة وابن عم رسول الله، فقال عسى أن تكون خلفا لحمزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشتد حزنه على عمه، فقد نظر عليه الصلاة والسلام إلى مشهد حمزة فلم يرى أوجع منه. الرسول عليه السلام لما وقف على حمزة ورأى حمزة مجندل والدم يثقب من حمزة وقد مثل به، وقف صلى الله عليه وسلم على حمزة وقال ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. يقول ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا، من مقتل حمزة، أن يرى حمزة ميت مقتول شهيد، ما وقفت موقف أغيظ علي من هذا. وقال له صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليك، لقد كنت وصالا للرحم فعالا للخيرات، أما والله لأمثلن بسبعين منهم إن ظفرت بهم. رسول يقول أوصف حمزة، كان حمزة يصل الرحم يفعل الخيرات، تغير رضي الله عنه وأرضاه. كان في الجاهلية عنده هواية القنص والصيد، بعد الإسلام أصبح حمزة عنده صلة الرحم مقدمة وصناع الخير والمعروف عند حمزة. فهل أنت تتصف بصلة الرحم أم من تقطع؟ هل أنت تتصف بفعل الخيرات وتسابق فيها، فعال للخيرات مواظب عليها عاملا بها ديدنك فعل الخير؟ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير يترتب عليه فلاح وبركة، فعل الخيرات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، صلى الله عليه وسلم. فعل الخيرات هذه صفة مهمة جدا. هل أنت ممن يتصف بهم كشاب؟ هل أنت ممن يتصف بهم كرجل؟ فعل الخير والمواظبة عليه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم لأمثلن في سبعين منهم إن ظفرت بهم. فنزل عليه جبريل مؤدبا وموجها لرسول الله، مؤدبا وموجها لرسول الله، فنزل عليه جبريل قبل أن يبرح مكانه، فأنزل الله عز وجل عليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نزلت الآية، فلما نزلت الآية كفر صلى الله عليه وسلم عن يمينه. لما نزلت الآية ماذا فعل النبي؟ كفر عن يمينه. القرآن كان يحرك الصحابة ويحرك الجميع. نزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. فصبر صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وأمسك عن ذلك أن يمثل بالقتلى، وأمر صلى الله عليه وسلم بالشهداء فدفنوا جميعا جماعات جماعات، وقال انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام الصحابة، وهنا يتفاضل الناس في الآخرة بالقرآن، بل حتى في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. صحابة القرآن، والقرآن شأن عظيم والقرب منه غنيمة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والاهتمام بالقرآن شفاء ورحمة. القرآن من قال به عدل ومن حكم به هدي إلى صراط مستقيم. القرآن يقدم، الرسول يقول قدموا صاحب القرآن يكون أولا، وصاحب القرآن ينبغي أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس يلهون. صاحب القرآن له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم أشرف عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم وأخذ يقول: أنا شهيد على هؤلاء، إنه من جرح يجرح في الله، في سبيل الله يعني، إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمي جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك. الشهيد لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من مس النملة، قرصة النملة، يغفر له عند أول دفع الدم، يرى مكانه في الجنة، يغفر لسبعين من أهله يشفع فيهم، قد وجبت لهم النار يشفع فيهم. الشهيد منزلة عظيمة. فحمزة رضي الله عنه وأرضاه لما مات ودفن مع الصحب الكرام، ولما واروا حمزة في التراب عاد صلى الله عليه وسلم للمدينة. أهل المدينة وصل خبر للمدينة أن الصحابة قد قتل منهم سبعين، وأصبح الأمر جلل، والمصاب ضخم وعظيم، وخيم الحزن على مدينة رسول الله، وأصبح لا يسمع إلا صوت البكاء والأنين والعويل، لأنه قتل. لكن هناك نسوة أظهرنا من الفهم للدين، امرأة قتل لها ثلاثة من الأرحام، قيل الزوج والأخ والابن في غداة واحدة، فكانت تقابل الصحابة جماعة جماعة وهم في العودة للمدينة، فتقابلهم أين النبي، فيقولون لها قتل أبوك، فتقول أين النبي، فيقولون لها قتل ابنك، فتقول أين النبي، فيقولون لها قتل الزوج، حتى أتى النبي فمسكت بخطام الناقة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني ما رأيتك حينما رأيتك، يعني استشويت المصيبة، لم أنت حي أنت سليم، قد استشويت المصيبة يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد المدينة أسوان حزين، فمر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل، فسمع بكاء النساء وناشيجهن على قتلاهم، فهاج حزن النبي صلى الله عليه وسلم، حزن، وثار للوعاتهن لوعته، واشتد حزنه، فسال الدمع من رسول الله وهو يقول: ولكن حمزة لا بواكي له، حمزة لا أحد يبكيه. فسمع رجال من الأنصار كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحزت في النفوس، وأمروا النساء أن يذهبن إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليبكين عمه حمزة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم بكائهن على حمزة خرج وقال: رحم الله الأنصار، ارجعنا. وقد أمرهن ونهاهم عن النياحة إذا هلك إنسان أو مات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن النياحة. وقيل أن رجل من الأنصار رزق بولد فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسميه من؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سميه حمزة. فأوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فلما أوحي إليه بالفضل قاله للصحابة: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان جرح حمزة لا يندمل في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويرحل عن دنيانا، ذهب ليزور أهل البقيع، وذهب فصلى على شهداء أحد، وصلى على حمزة، واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم كالمودع، لأن حمزة كان سيتحمل ويعمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا الصحابة اللي قتلوا استشهدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكأوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث رواه الأرناؤوط ورجاله رجال الثقات، وأبو داود رواه أيضا مسلم من طريق الأعمش عن ابن مسعود رضي الله عنهما. أهل الجنة لما دخل الصحابة الجنة ورأوا من طيب العيش كأنهم في الجنة، كأن حمل هم الإسلام والدعوة نعيم، وهو كذلك والله، لأن الإنسان في الجنة لا يجد إلا نعيم. فهم وجدوا من يخبر أهلنا وإخواننا حتى لا ينكأوا لا يكسلوا، وحتى لا يزهدوا في العمل لدين الله. فالله عز وجل تكفل فأنزل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. لذا الإنسان في هذه الدنيا يصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على فراق حمزة، طويت صفحة حمزة لكن لم يطوى أثره رضي الله عنه وأرضاه، لم يطوى أثره وفعله رضي الله عنه وأرضاه، طويت صفحة لكن لازال أثر حمزة في البذل والدفاع والصد، في البذل والدفاع والذود عن الشرع، مدون مسطر في طيات الكتب وفي نفوس المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.